ومن ذلك ما جاء في حديث البراء رضي الله عنه أنه قال في قوله سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين والقنو هو العذق من النخيل فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم يضرب القنو بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل منهم بالقنو فيه الشيص والشيص هو التمر الذي لم يلقح والحشف والحشف هو أردأ التمر اليابس الفاسد فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه هذا هو سبب نزول ذكر في هذه الآية الكريمة والشيخ رحمه الله بين تفسيرها فيما سمعناه آنفا فمستهل هذه الآية خطاب باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا وقد تقدم أن ذكر المعلومة مصدرا بصيغة الخطاب يحث المخاطب إلى التنبه إلى عظم هذه المعلومة وأهميتها يا أيها الذين آمنوا ثم إن الخطاب باسم الإيمان يشعر المؤمنين بأن من مقتضى إيمانهم أن يمتثلوا هذا الأمر فينفقوا من طيبات ما كسبوا ومما أخرج الله جل وعلا لهم من طيبات الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم جاء عن مجاهد رحمه الله أنه فسر ما كسبتم قال من التجارة التي كسبتموها وأصل الكسب هو ما يناله المرء بسعيه فيدخل فيه التجارة وغيرها ولهذا فإن الفقهاء استدلوا بهذه الآية على فرضية الزكاة في عروض التجارة وأما قوله جل وعلا ومما أخرجنا لكم من الأرض فهذا بيان لنوع آخر من أنواع الأموال يشرع إخراج النفقة منه ويجب إخراج الزكاة فيه وهو الخارج من الأرض ويدخل في ذلك الحبوب والثمار كما يدخل في ذلك المعادن ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم وجوب الزكاة في هذين كما أن بعض العلماء قالوا إنه يدخل فيه أيضا الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية كل هذا داخل في قوله سبحانه ومما أخرجنا لكم من الأرض بعد أن بين الله جل وعلا ما ينفق منه آمرا بالإنفاق حث عباده على إنفاق الطيب وتجنب قصد الخبيث قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تيمموا يعني تقصدوا. ولهذا يقولون العلماء إن التيمم في اللغة بمعنى القصد، يعني لا تقصدوا الخبيث من أموالكم. والخبيث يدخل فيه الرديء من المال. ففي مطلع الآية قال الله عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الطيبات هي عكس الخبيث، فالطيب هو أجود المال مما كسبوه وما كان حلالا، فالطيب هو الذي يتوافر فيه هذان الأمران: أن يكون حلالا من مكسب حلال، وأن يكون جيدا فلا ينفق من رديء ماله. بعد ذلك قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا إلى الرديء من أموالكم، منه تنفقون، يعني تنفقون من الخبيث وتدعون الإنفاق من الطيب. والعلماء يقولون إن تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، يعني ما قال تنفقون منه، قال منه تنفقون، وهذا يفيد أن النهي عن حصر الإنفاق في الرديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا من غيره، فتجعلون نفقتكم في الرديء دون الجيد. قال: ولستم بآخره، يعني هذا الرديء الذي تنفقونه في أوجه الخير أو تعطونه إلى الفقراء، لو بذله لكم من لكم عليه حق فإنكم لن ترتضوه، لستم بآخذه، لا تأخذونه ولا ترضونه لأنفسكم إلا أن تغمضوا فيه، يعني إلا أن تتغاضوا. أصل الإغماض هو إغماض العين، والمراد هنا أنه لأنه لا يملأ أعينكم لرداءته، فكأنكم تغمضون أبصاركم عندما تأخذونه، فأنتم لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تتغاضوا وتأخذونه على مضض وعلى إغماض. وهذا فيه تذكير للمنفقين بأن ينزلوا أنفسهم منزلة أولئك الفقراء، فكما أنكم لا ترضون فيما لكم من حقوق أن تأخذوا الرديء، فلا ينبغي لكم أن تعطوا أولئك الفقراء من هذا الرديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ثم قال جل وعلا: واعلموا أن الله غني حميد. إنفاق الرديء والجيد هذا يذكر العلماء فيه تفصيلا، لأن الإنفاق كما ذكر الشيخ رحمه الله المذكور في الآية يشمل الفرض والنفل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا يشمل الإنفاق فرضا وهو الزكاة المفروضة، ويشمل الإنفاق نفلا وهو صدقة التطوع. إذا كانت النفقة نفقة واجبة وهي الزكاة. فالفقهاء يقررون أنه لا يجزئ إخراج الرديء عن الجيد. وإذا كان المال أنواعا، فيه الرديء وفيه الوسط وفيه الجيد، الشيخ رحمه الله قال الواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، وهذا هو العدل. ولهذا قال الفقهاء إنه في زكاة بهيمة الأنعام إذا كان عنده كرائم، كرائم بهيمة الأنعام هي أغلاها ثمنا وأحسنها صفاتا، وعنده ما هو دون ذلك وعنده وسط، فإنه يخرج من الوسط. وهذا هو العدل، لأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء في مال الأغنياء على وجه لا يجحف بالأغنياء. فلو قلنا للأغنياء أخرجوا أفضل ما عندكم لكان في ذلك إجحاف بأموالهم، كما أن المواساة ينبغي ألا تكون برديء المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لساعيه في الزكاة وإياك وكرائم أموالهم، فلا ينفق من الخبيث، ولا ينفق أيضا أو لا يلزم المنفق أو المزكي بإخراج كرائم ماله إلا إن جادت بذلك نفسه، فأجره على الله عز وجل. في الحبوب والثمار يذكر الفقهاء أن الواجب إخراج الزكاة من كل نوع. فإذا فرضنا أن صاحب المزرعة مثلا عنده مزرعة تمور فيها نوع فاخر ونوع رديء، فيخرج من كل نوع، لأن الواجب فيما سقي بمؤونة هو نصف العشر، فيخرج نصف العشر من الفاخر ويخرج نصف العشر من الرديء، وبهذا يكون العدل والإخراج مما تيسر مواساة للفقراء. هذا بالنسبة للزكاة المفروضة. بالنسبة للتطوع، وإذا كان المال كله رديئا، كما لو كان مثلا عنده مزرعة كلها من نوع تمر رديء يعده الناس رديئا في السوق، فإنه لا يكلف الإخراج من غير ماله، بل يخرج من هذا الرديء. وهذا لا ينافي دلالة الآية، لأن الآية كما أسلفت تقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا إلى الخبيث وتدعوا الطيب، تنفقون منه وتذرون الطيب. وأما من لم يكن عنده إلا محصول رديء فلا يكلف إلا ما عنده، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا هو العدل الذي جاءت به الشريعة. هذا ما يتعلق بالزكاة المفروضة. بالنسبة لصدقة التطوع، الأفضل أن الشخص يخرج الأحسن، فكلما أخرج المتصدق حسن ماله كان ذلك أعظم لأجره، لكن لا حرج عليه في أن يخرج صدقة تطوع من رديء ماله، لكن لا ينبغي له أن يقصر نفقاته وصدقاته التطوعية على الرديء. ولو أخرج من الرديء أحيانا ومن الحسن أحيانا فهذا خير، وهو على كل حال على أجر ومثوبة، لأن هذا من قبيل التطوع الذي فيه الأجر على كل حال. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالدرجات العالية والأجور العظيمة في أن ينفق المؤمن مما يحب لا مما يكره أو تعافه نفسه من أردأ ماله. هذه الآية ختمت بقول الله عز وجل: واعلموا أن الله غني حميد. ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين، فمن أسمائه جل وعلا الغني، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحميد. وقد قرن الله عز وجل بينهما مصدرا ذلك بقوله: واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا، هذا الأمر بالعلم يؤتى به تنبيها على الاهتمام بالأمر. اعلموا أن الله غني حميد. بعد أن ذكرهم بأن يجعلوا أنفسهم في مقام الفقراء المعطين، فإنهم لا يرضون لأنفسهم أن يأخذوا الرديء والخبيث في حق لهم على غيرهم. كذلك الزكوات هي حق للفقراء على الأغنياء، فكما أنهم لا يرضون ذلك لأنفسهم، فلا ينبغي لهم أن يرضوه لإخوانهم الفقراء. بعد أن بين لهم أنهم أو ذكرهم بأن يجعلوا أنفسهم في مقام الفقراء المعطين، رفع الله الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، فتضمن هذا الختم بقوله: واعلموا أن الله غني حميد، التذكير بأن هذه الصدقة كما جاء عن عائشة رضي الله عنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فكيف ترضون أن تنفقوا هذا الخبيث وهو يقع في يد مولاكم المنعم عليكم الذي هو ربكم جل وعلا؟ واعلموا أن الله غني حميد. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون مثل الجبل. إذا تذكر العبد المتصدق أن صدقته تقع في يد الرحمن لا من حاجة، فربك جل وعلا غني عنك وعن صدقتك، ولكن ليربيها لك وينميها، فتجدها إذا انقطعت من الدنيا وفارقت المال والأهل والولد تجدها أمامك جزاء موفورا ثوابا عظيما، تمرة تصير مثل الجبل، وذلك فضل الله جل وعلا على عباده. إذا تذكر العبد هذا المعنى، فهل سيقصد إنفاق الخبيث؟ كلا والله، إنه سيقصد إنفاق أحسن ما عنده، ليجد عند الله عز وجل أفضل الثواب وأتمه وأجزله، وهو جل وعلا الجواد الكريم. ولهذا قال: واعلموا أن الله غني حميد، غني عن أعمالكم ومنها صدقاتكم، وإنما أمركم بها رحمة بكم وزكاة لأنفسكم وتعظيما لأجوركم وثوابكم. وهو مع ذلك، مع كونه غني، فهو جل وعلا حميد. من أسمائه سبحانه الحميد. ما معنى الحميد؟ هذه كما يقول أهل اللغة صيغة فعيل، وهي تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، بمعنى أن اسم الله عز وجل الحميد له معنى يعني المحمود، بمعنى أنه جل وعلا محمود في ذاته وصفاته وأفعاله. وهذا ما بينه الشيخ رحمه الله في تفسيره، قال: ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد، أولا فيما يشرعه لعباده من الأحكام التي توصلهم إلى الجنة دار السلام، وحميد أيضا في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، فهي إما فضل وإما عدل، وكلها حكمة وعلم. وحميد جل وعلا ثالثا في أوصافه، لأن له الأوصاف الكاملة التي كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد معرفة حقيقتها وكيفيتها ولا يدركون كيفيتها، فهو جل وعلا ذو الفضل العظيم. واعلموا أن الله غني حميد. من معاني كونه جل وعلا حميدا كما ذكرت أنه حامد، بمعنى أنه جل وعلا يثني على من يستحق الحمد من عباده، والحمد هو الثناء. فالله عز وجل يثني في كتابه ويمدح المتقين ويثني على المنفقين ويثني على عباده المؤمنين، وهذا من كونه جل وعلا حميدا، فهو جل وعلا محمود في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو جل وعلا من كرمه وجوده يحمد المستحق للحمد من عباده. وفي ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين ما يشير إلى أن غناه جل وعلا وحمده يأبيان قبول الرديء. لماذا؟ لأن من يأخذ الرديء إما أن يأخذه لفقره، والله عز وجل هو الغني، وإما أن يأخذه لأن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها، والله عز وجل هو الحميد. فالخبيث لا يليق بالله عز وجل، لأنه جل وعلا هو الغني الحميد، فلا تيمم الخبيث منه تنفقون. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. ومن الفوائد التي تستفاد منها، الفائدة الأولى أن الزكاة والصدقات شكر لنعمة الله عز وجل على عباده. فالله عز وجل هو الذي يسر لعباده الكسب، وهو الذي أخرج لهم الطيبات من الرزق من الأرض، وكلما عظمت النعمة تأكد الشكر وزاد الشكر. ولهذا قال الفقهاء إن الزكاة تجب في النام في المال النامي فعلا أو المعد للنماء، يعني المرصد للنماء. وكلما عظمت النعمة عظم واجب الشكر، وهذا المعنى يلمسه المتدبر لأحكام الزكاة. من أمثلة ذلك أن الفقهاء ذكروا، وهذا دلت عليه السنة الصحيحة، أن الحبوب والثمار إذا كانت تسقى بكلفة ففيها كم؟ نصف العشر. وإذا كانت تسقى بغير كلفة، يعني بالأمطار أو بالأنهار، ففيها كم؟ العشر. فكلما عظمت النعمة بخفة الكلفة زاد واجب الشكر. وهذا من الأمثلة التي تبين هذا المعنى. من الفوائد أيضا أن المال الحرام لا يؤمر بالإنفاق منه، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لأن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الفوائد وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ووجوب الزكاة أيضا في المعادن، ولهذا الفقهاء يستدلون بهذه الآية على وجوب الزكاة في هذين المالين. من الفوائد أيضا وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذه تستفاد من أي موضع؟ من طيبات ما كسبتم، كما ذكرت مجاهد رحمه الله فسرها بما كسبتم من التجارة، وهو داخل في عمومها وإن كانت أعم من ذلك. من الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية أيضا القاعدة العظيمة التي وضعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت لا تحب أن تعطى في حقوقك الخبيث من المال، فلا ترضى لأخيك المسلم أن تعطيه الخبيث من مالك. وهذه قاعدة عظيمة، لو أن المسلم أخذها وجعلها منهجا في حياته لكان له في ذلك خير عظيم. هذا الخير العظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم. من يذكر لنا حديث في هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. انظروا أيها الإخوة كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة بالإيمان بالله وباليوم الآخر، وجعل هذين الأمرين سببا في الفوز العظيم. وهل أعظم من أنك تزحزح من النار وتدخل الجنة؟ لو أن كل واحد منا جعل هذا الأمر نصب عينيه فلا يرضى لإخوانه المسلمين إلا ما يرضاه لنفسه لكان في ذلك سعادته في الدنيا وفلاحه ونجاته في الدار الآخرة. من الفوائد أيضا أن هذه الآية وهي قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ كرائم أموال أهل اليمن، وإنما خذ من الوسط. هذه الآية مع هذا الحديث يبين عدل الشريعة، فهذه الشريعة هي شريعة العدل. ففي الوقت الذي تنهى الغني عن إخراج الرديء من المال ينهى ساعي الزكاة عن أن يلزم الأغنياء بإخراج كرائم أموالهم التي تتعلق بها نفوسه، وهذا من عدل الله في عباده جل وعلا، وهو سبحانه الحكم العدل. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. الآية الثانية والتي قرأنا تفسيرها قوله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله عز وجل في الآية التي قبلها رغب المسلمين في إنفاق أجود ما يملكونه، وهنا حذر من وسوسة الشيطان، فلما رغب في إنفاق أجود ما يملكه الإنسان حذر بعد ذلك من وسوسة الشيطان، لأنه يصد العبد عن الجود والإحسان. الشيطان يعدكم الفقر، يعني يخوفكم الفقر إن تصدقتم. فكلما هم العبد بالصدقة جاء الشيطان ليثبطه عنها. ومن طرق الشيطان في تثبيط الإنسان عن الجود بالمال أنه يعده الفقر، يعني يخوفه الفقر، يعني يقول له أنت الآن تعطي الفقير بعدين أنت تصير تحتاج وتسأل الناس، ادخر هذا المال لك كف به حاجتك، فيخوفه أنه سيفتقر، مع أنه ليس عنده أمارات فقر، لكن الشيطان يصور له هذه الصورة ليمسك عن الإنفاق. هذا التصوير الذي يجعله الشيطان في قلب العبد يبني عليه الشيطان أمرا هو نتيجته، وهو أنه يأمر العبد بالبخل ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء فسرت عند كثير من المفسرين بالبخل في هذا الموضع من القرآن، وذلك أن البخل هو من أقبح الفواحش، وقد جاء تفسير الفحشاء هنا بالبخل عن عبد الله بن عباس وعن غيره من السلف، وهو قول كثير من المفسرين. وذهب بعض المفسرين إلى أن الفحشاء هنا تشمل المعاصي كلها التي فحشت، يعني عظم قبحها، فيدخل في ذلك المعاصي كلها مما كان عظيم القبح، ومن ذلك البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ثم بين الله عز وجل الوعد الصادق منه سبحانه وتعالى مقابل هذا الوعد الكاذب من الشيطان. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وعد الله عباده الطائعين والمتصدقين بأمرين: المغفرة والفضل. المغفرة هي ستر الذنب ومحوه وإزالته، وهذا يقابل أمر الشيطان ووعده بالفحشاء أو أمره بالفحشاء، لأن الفحشاء تكسب الذنوب والمغفرة تمحو الذنوب. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الثاني هو الفضل، والفضل معناه يعني الزيادة، أصل الفضل بمعنى الزيادة، والمعنى الزيادة لكم والخير في الدنيا والآخرة. فعباد الله الطائعين والمتصدقين يعدهم الله عز وجل بالفضل والزيادة في الدنيا والآخرة، وهذا مقابل أن الشيطان يخوفهم بالفقر. فكلما خوفك الشيطان بالفقر لتمسك، تذكر فضل الرحمن وهو صاحب الوعد الصادق، وهذا هو علاج وسوسة الشيطان. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ثق في الله وثق في فضل الله. الله عز وجل يعدكم مغفرة منه لأن الصدقة والإحسان إلى الناس سبب في إحسان الله إلى عبده، ومن ذلك مغفرة ذنوبه، وهو أيضا سبب في تفضل الله عز وجل على عبده. يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا الفضل كما ذكرت زيادة في الدنيا والآخرة. قد يقول قائل: كيف الزيادة في الدنيا؟ الصدقة تنقص المال، فأنا إذا عندي 10,000 ريال تصدقت بخمسة فقد نقصت وصارت 5. نقول: أنت موعود بالفضل في الدنيا والآخرة. أما الفضل في الدنيا فمن أوجه: الوجه الأول أن الله عز وجل يخلف عليك ما أنفقته، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، فهو يخلفه، الله عز وجل يخلف عليك ما أنفقته ويعوضك خلفا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. من ذلك أيضا أن الله عز وجل يبارك لك في مالك، فإن المال وإن كان كثيرا إذا نزعت منه البركة ضاع وذهب. أحيانا بعض الناس يقول: أنا لا أدري كيف يذهب راتبي، نفقاتي يسيرة وراتبي ضخم لكن يذهب. المسألة مسألة بركة. قد تجد بعض الناس راتبه قليل ومع ذلك لا يشعر إلا بالامتنان والفضل والبركة والخير، وآخر راتبه عالي ومع ذلك يتأفف ويتندم ويتحسر ويشتكي من القلة. إذن المسألة ليست بكثرة الرصيد عددا، وإنما هي بما يبارك الله عز وجل، والصدقة هي سبب من أسباب البركة في المال. وأما في الآخرة فقد تقدم معنا من الآيات ما لو تدبره العبد حق التدبر لسخت يده بالعطاء مدرارا، ولما تلكأ أو تباطأ إذا دعي إلى الإنفاق في الخير. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نلحظ في هذه الآية الكريمة وفي هذا الوعد العظيم أن الله عز وجل قال والله يعدكم منه، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قوله منه هذا بيان لعظمة المغفرة وعظمة الفضل، فالمغفرة عظيمة لأن العطاء عطاء من عظيم، وعظم العطاء من عظم المعطي. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. مغفرة نكرة، والتنكير كما يقول العلماء في المغفرة والفضل يفيد التعظيم، يعني مغفرة عظيمة وفضلا عظيما. وإذا كان مع ذلك من الله العظيم فهذا عظمة على عظمة، فليبشر أولئك المنفقون الذين تجود أيديهم على إخوانهم بالخير بمغفرة من العظيم عظيمة وفضل من العظيم عظيم، وما أعظم فضل الله على عباده. ولهذا في الصحيحين لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر لنا الدعاء؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة إيش؟ من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كانت المغفرة من عند الله فهذا هو الفضل العظيم. فالعبد يقول اغفر لي مغفرة من عندك تتناسب مع عظمتك، ذنوبي عظيمة لكن عظمة مغفرتك لا تقوم عندها ذنوبي. العبد لا يثق في طاعته ولا في عبادته، فهو يعمل العمل وهو يخاف ربه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لكنه عظيم الرجاء في ربه، عظيم الثقة في ربه، ولهذا اغفر لي مغفرة من عندك ليست بعملي، وإن كانت الأعمال سبب في المغفرة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ختم الله عز وجل هذه الآية كما ختم الآية التي قبلها باسمين كريمين له جل وعلا، قال جل وعلا والله واسع عليم. من أسماء الله الواسع، ومن أسمائه جل وعلا العليم. الواسع هذا من أعظم أسماء الله وأجلها، لأن معناه يعني واسع الصفات، فهو واسع في علمه، واسع في قدرته، واسع في فضله، واسع في إحسانه، واسع في مغفرته. وهذا يجعل العباد الفقراء يتعلقون بالواسع جل وعلا طلبا لخيره العظيم، فهو جل وعلا الواسع الذي ينفق جل وعلا ويعطي عباده إذا شاء بغير حساب، فهو جل وعلا كثير الهبات جزيل العطيات لأنه الواسع جل وعلا، ومع ذلك فهو عليم، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين. وقد تقدم لنا أن مضاعفة الأجور على الأعمال وعلى الصدقات بحسب ما يقوم في قلوب العاملين، وقد دلت على ذلك الآيات المتقدمة التي سبق تفسيرها في الدروس الماضية. فالله جل وعلا عظيم عليم بما تكنه الصدور، كما قال نبيه الصادق المصدوق: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيعطي من قام بقلبه الإخلاص والثقة فيما عند الله من الثواب ما لا يعطي من كان دون ذلك، وهو العليم جل وعلا. كما أن من دلالات اسمه العليم واقترانه باسمه الواسع أنه عليم بمن هو أهل لسعة فضله ومزيد عطاياه، فهو جل وعلا العليم بمن هو أهل لفضله وأهل لجوده وكرمه، فيعطي من يعلم جل وعلا أنهم أهل لذلك، وهو الجواد الكريم. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. باقي عندنا يؤتي الحكمة من يشاء. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات الثنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. حسبك. هناك بعض الفوائد التي تستفاد من الآية المتقدمة، لأنه يبدو أن الوقت لا يتسع للكلام على قوله سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء. أذكر أختم الدرس بفوائد تستفاد من الآية المتقدمة، وهي قوله سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية أن من ثبط عن الإنفاق المشروع فهو من أعوان الشيطان. فبعض الناس تجده يثبط الناس عن الخير وعن الإنفاق في أوجه الخير، وإن فعل ذلك فهو من أعوان الشيطان. كما أن من أمر بالإسراف مقابل ذلك فهو أيضا من أعوان الشيطان، كما قال الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. من الفوائد أيضا أن المؤمن عندما يتصدق وعندما يزكي ينبغي له أن يستحضر الوعد الصادق ويحسن الظن بربه وأنه جل وعلا سيعطيه مغفرة منه وفضلا. فتفاؤل المؤمن بالوعد الصادق في قوله سبحانه والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، هذا من أعظم المقاصد التي ينبغي للمؤمن أن يتذكرها عند الإنفاق من ماله ليطرد وساوس الشيطان وتخلص نيته للرحمن. من الفوائد أيضا أن البخل من أعظم الفواحش وأحبها إلى الشيطان، ويأمركم بالفحشاء، وقد تقدم أن أكثر المفسرين على أنه البخل، ولو قلنا بعمومه فالبخل داخل فيه أيضا. هذه بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الآية. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم عنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.